أنه كان يقتل ابنته ويأكل التمرة ويأكل التمرة، هذه حكاية لا تصل. حكاية أن عمر رضي الله عنه قتل ابنته هذا لا يصل. حكاية أنه كان يعبد التمرة غير ذلك هذا كله لا يصل. نعم عمر قبل إسلامه نعم معروف أنه كان من عباد الأوثان كغيره من مما لم يسلم إلا بعد ذلك، لكن القصة هذه من قتل ابنته وأنه كان يعبد ابنته هذا لم يثبت.